وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الثالث يعني في بيان أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وأنه لا يؤثر فيه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا غيرها، بخلاف المخلوق إنه عاجز وفقير ومحتاج إلى من يساعده ويعاونه، ومحتاج بأن يجعل مثلا متأثرا لمن يراد نفعه. والله جل وعلا غني عن خلقه كما سبق، وهم الفقراء إليه، والقياس في هذا قياس فاسد، وإن كان هذا هو أصل الشرك الذي وقع من المشركين، فهو كله من باب القياس ومن باب الشفاعة. ثم الشفاعة إذا حصلت، أو مثلا إجابة الدعاء أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون يعني نافعة أو قد تكون ضارة، فكلها لا تقع إلا بمشيئة الله وإرادته. السبب هو الذي أوجده، وهو الذي جل وعلا أزاح الموانع التي تمنع وجود هذا الشيء. وكذلك الدعاء، فإن الدعاء لا يؤثر في مشيئة الله وفي إرادته، ولهذا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم الدعاء وليعظم الرغبة، فإنه لا مكره له، يعني الله لا يكرهه الدعاء على أن يفعل شيئا لا يريده تعالى وتقدس. إن كان الدعاء سبب الإجابة، ولكنه الدعاء عبادة أمر الله جل وعلا بها، وإذا شاء أجاب وإذا شاء لم يجب. ولهذا قال جل وعلا في: ولرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيستجيب لكم إن شاء. فالأمر بمشيئته جل وعلا، فلا يحصل شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس. والشفاعة هي دعاء، ولا تجعل مثلا الشفاعة تجعل رب العالمين أنه يتحرك للمشفوع له متأثرا بالشفاعة تعالى وتقدس كالمخلوق، فيا القياس على المخلوق كله من باب الشرك. والله جل وعلا كما سبق أنه غني عن خلقه كلهم، وأنه ليس بحاجة إليهم حتى في عباداتهم، فإنهم إن عبدوه فهذا الذي أمر به، وإن لم يعبدوه فهو غني عنهم وعن عبادتهم، ولا تضره معصيتهم. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده، لا يرضى لهم الشرك والكفر والمعصية معاصي، فهو أمرهم ويرضى ذلك، كونه يرضاه يثيبهم على ذلك. فالله تعالى وتقدس هو المتفرد بالمشيئة وبالتقدير وبالتدبير، فهو المدبر وله الكمال المطلق من كل وجه. فقياس رب العالمين جل وعلا على مخلوق من المخلوقات، سواء أرفع الناس من الملك وغيره الذي يتأثر بمن حوله ومن وبما يقال له، أو مثلا يخاف انتقاض من يعاونه أو من يصافيه من زوجة وولد إذا لم يطعه، قياس فاسد من أفسد القياس وأبعده عن الواقع. فالمقصود أن كل هذه الأمور التي يعني وسائط وطلب حوائج من المخلوقين وجعلهم شفعاء، كلها من ظنون السيئة بالله جل وعلا، ظنون سيئة بالله جل وعلا، والظن السيء هو الذي يرضي الإنسان ظنه بربه جل وعلا. وهذا لا يكون يعني واقعا إلا لمن اجتنب كتاب الله جل وعلا وتركه ولم يمتثل. أما المؤمن فهو يعلم أنه فقير إلى ربه جل وعلا ويتحرى طاعة ربه جل وعلا بكل ما يستطيع. فالمقصود أن الدعاء والشفاعة لا تقع إلا بإذن الله جل وعلا، فإذا شاء أجاب وإذا شاء لم يجب، فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه. فظن الظان أنه لا يستجيب له، لا يستجاب له إلا بالوسائط، وأن هذا أقرب إلى الإجابة، هو خلاف شرع الله وخلاف أمر الله جل وعلا، وهو الذي يوقع الإنسان في الشرك، وكل ذلك جاء من الجهل، الجهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وبحقوقه الذي حقها على عباده. فالله جل وعلا له شيء يخصه من عباده، وهو العبادة لله وحده، والعبادة كونه يكون مخلصا له فيها أمر لا بد منه، فإذا لم يحصل ذلك أو لم يمتثل أمر الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ولا يرضى أن يشرك به ولا يقبل العمل الذي فيه شركه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره يتضمن أمرين: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أولا هذا محرم، من المحرمات بل من الكبائر. لماذا؟ لأنه في ضمنه أمران: أحدهما أن الداعي بهذا الدعاء الذي يعلقه كأنه يظن أن هناك شيئا يكره الله ويجعله يفعل شيئا وهو يكره، فلهذا يعلق وإن شئت، وهذا لا يجوز، الدعاء لا يؤثر في الله. الأمر الثاني أن هذا يوهم بأن السائل يكون مستغنا عما سأل، كما يسأل مثلا المخلوق يقول له إن شئت أعطني كذا، وهذا لا يجوز أن يقع من العبد، بل العبد فقير لما بيد الله جل وعلا، فيجب أن يسأله بإلحاح وبرغبة وإقبال، هذه هي العبادة. فالمقصود أن كلا الأمرين أمر محرم لا يجوز، كونه يعني أشعر بهذا أو أشعر بهذا، أشعر بأن الإنسان غني حصل ذلك وإلا لا يلزم، أو أشعر بأن الله جل وعلا قد يفعل شيئا وهو كاره، فكلا الأمرين حرام، حرام على الإنسان، والحديث يتضمن هذين الأمرين، ولهذا نهي عنه. فيكون النهي هنا للتحريم، ليس مجرد أدب كما زعم من زعم، فهو من المحرمات التي يجب أن يكون الإنسان عارفا بها، لأنها على خلاف صفات الله وصفاته خلاف ذلك. أحسن الله إليك. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسني من دعائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له. فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. في هذا المقطع قل: إذا كان كذلك، يعني أن الله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا أحد يؤثر فيه تعالى وتقدس، على هذا يقول الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني الاعتماد على السبب بأنه يحصل له كذا، فإنه شرك، لأنه جعل السبب هو الذي يؤثر في الأمر، أو أنه هو الذي يستقل به. هذا شرك في التوحيد في عبادة الله جل وعلا. وهذا قد يقع يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأصغر يكون في الألفاظ، مثل: لولا فلان ما صار كذا، لولا أني صرت عملت كذا ما صار لي كذا، وما أشبه ذلك من الأمور التي تكثر في ألسنة الناس. فالأمر كله يجب أن يرجع إلى الله، ليس هذه الأشياء. فهذا يكون من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر اختلف فيه، هل هو يكون مثل الكبائر، يكون تحت المشيئة إن الله جل وعلا قد يعفو عنه، أو أنه مثل الأكبر بأنه لا يعفى عنه، لا بد من العقاب عليه، مع أن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن هل أنه يعاقب عليه إذا لم يتب الإنسان منه ولا بد، أو أنه تحت مشيئة الله؟ خلاف في هذا. الأمر الثاني أن الإعراض عن الأسباب ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل، لأنه لا بد من السبب. فالإنسان لا يكون عالما إلا بطلب العلم، ولا يكون له ولد إلا بالتزوج، ولا يحصل له المراد الذي يتوقف على عمل من الأعمال إلا بذلك العمل. فيجب أن يسعى ويتكل على ربه جل وعلا، يفعل السبب، وإن كان السبب قد يكون سببا مباحا مأمور به، وقد يكون محرم. الأسباب المحرمة يجب أن يجتنبها، يفعل السبب على أنه سبب، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المراد، هذا الواجب. فكذلك يعني إذا أعرض عنها عن الأسباب بالكلية يكون هذا أيضا قدح في الشرع. الله أمر بفعل السبب نهى عنه، فلا يعتمد على السبب ولا يترك، وتركه يعني كونه تركه الإنسان السبب هذا قدح في العقل وفي الشرع أيضا، نقص في العقل وقدح في الشرع. فكالذين مثلا يقولون نحن على توكل على الله، فمثلا يذهب يسلك البراري المفازات بدون زاد وبدون شراب، يقول متوكل على الله، هذا قد فعل معصية. كالذي مثلا يجلس في بيته يقول إذا قدر لي أن يكون عالم سيأتي، وما أشبه ذلك، هذا أيضا لم يفعل ما أمر به. أمر جل وعلا أن تفعل الأسباب. وكذلك طلب الرزق الذي يضيع يترك أولاده ويترك من يجب تجب عليه النفقة، يقول الرزق مكتوب، لابد إذا كان أن يأتي الرزق مكتوب بأسبابه، لابد أن تفعل السبب، فإذا تركت فأنت ملوم على ذلك. والدعاء من أسباب الإجابة، والله أمر به وهو عبادة. الدعاء مشروع أن يدعو، سواء كان المدعو له أفضل من الداعي وأرفع أو أنقص، لأن كل واحد فقير إلى أن يستجيب الله له. لهذا استدل بهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأثر، ولكن المؤلف جزم بهذا ما يدل على أن هذا عنده صحيح، قد قدح به بعض العلماء قال إنه لم يصح. قوله لعمر لما أراد أن يعتمر ودعه قال يا أخي يا أخي لا تنسني من دعائك، قل عمر قال كلمة هي أحب إلي من الدنيا، وهي قوله يا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غني بما جعل الله له بالرسالة والدعوة إلى الهدى عن دعاء الناس، ولكنه يشرع في هذه الأمور حتى يتبع. فالإنسان بحاجة إلى أنه يدعى له، وأنه ولكن سؤال الدعاء من الغير كما يقول الشيخ في موضع آخر، يقول إن كان السائل حينما يسأل الدعاء من غيره يريد بذلك نفعه ونفع السائل، لأن الله جل وعلا وكل ملكا إذا سأل الإنسان لأخيه في ظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل ذلك، يعني أراد هذا وأراد اتباع السنة في ذلك، فإنه مأجور وهذا مشروع. أما إن كان في طلبه الدعاء من الغير يريد نفع نفسه فقط فهذا مثل طلب المال، كونه يطلب منه مال، وطلب المال من المحرمات، أمور المحرمة إلا في مسائل ثلاثة، في ثلاث مسائل كما جاء في صحيح مسلم. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون متبعا لشرع الله جل وعلا بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول ما يدعى له أو يتصدق عنه أو يحج عنه أو يضحى عنه، إن هذا غير مشروع، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا ولم يأتي ما يدل عليه، والثاني أنه كل عمل يعمله الإنسان من الحسنات فله مثل ذلك، كما بين أن كل داع إلى هدى من اهتدى بدعوته فله من الأجر مثل أجر المهتدي من غير أن ينقص من أجر المهتدي شيئا، وبالعكس من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الوزر مثل ما على العامل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا صار على ابن آدم الذي قتل أخاه عليه من كل نفس تقتل كفل كما جاء في الحديث، لأنه الذي سن القتل أول من قتل. هذا دلك على عظم البدع، المبتدع إذا ابتدع بدعة وظل بها من ظل يكون عليه من الأوزار مثل ما عمل العاملون كلهم من البدع، نسأل الله العافية. ويلزم من ذلك تفاوت العذاب في الآخرة، فبعض الناس أشد عذابا من بعض، وهذا أمر ضروري لما يكون للناس من التأثيرات. ومن ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أهل النار قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. يعني لماذا يقول قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون؟ لأنهم اقتدوا بهم، فهم الذين سنوا لهم الشرك، فتبين ذلك. ولكن هذا لا ينجي المتبع، لأن المتبع أهدر عقله وأهدر الآيات التي حوله اتبعه، وإن كان على المتبوع أكثر من عذاب المتبع، ولكنه لا ينجي التابع. وكذلك إذا كان رئيسا وكبيرا مقتدا به فإنه لا يعذر بكونه اقتدى به، كما قال جل وعلا: قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنة كبيرة. ما يفيدهم هذا، يعني ما يخفف عنهم العذاب. وإن كان المتبوع والمطاع والكبير عذابه أشد وأنكى، لأنه أثر على غيره أكثر. فالمقصود أن رب جل وعلا جعل أسبابا يجب أن تفعل على أنها أسباب، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المطلوب المقصود، وهذا كله يجب أن يكون باتباع الشرع، باتباع ما جاء في دين الله جل وعلا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء إلى آخره. ثم قال إن منزلة في الجنة يعني تكون لرجل واحد، وهي الوسيلة، يدلنا على أن كلمة الوسيلة في كتاب الله جاءت لشيء لمعنيين: أحدهما القربة، والثاني المكان المعين، المنزلة المعينة. أما الوسيلة في لسان أكثر الناس الآن فهي ضلالة وسيئة، ومن ذلك دعاء الصحابة: اللهم إنا نتوسل إليك، فهذا قربة، هذا يتقرب به لأنه دعاء، الدعاء مشروع وأمر الله جل وعلا به، فهو من النوع الأول، وما عدا ذلك يكون من البدع. فكونه جعل مثلا يجعل الوسيلة دعاء الغير أو سؤاله أو الإقسام على الله به، أن يقول: نسألك بفلان، أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع التي لم تشرع. هو البدع كلها ضلالة، ولكنها مع ذلك كونها ضلالة هي أعظم من مجرد المعاصي. أحسن الله إليك. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب. فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالاستغفار ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم، إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به، بل أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان، والإيمان قول وعمل. لهذا يقول أن الدعاء المشروع أن يكون متبعا فيه السنة، وهو نفعه مرادة نفعه ونفع أخيه بأن يدعو له، هذا اتباع السنة. وذلك لأن الداعي والمدعو كلاهما فقير إلى ما يصلحهما وما ينفعهما، وفقيران أيضا لما يرفع عنهما من بلاء إذا كان فيهم بلاء أو يدفع قبل نزوله، وهذا أمر لا بد منه. وذلك لأن هذا المخلوق يعني بحاجة إلى أمور أربعة، يعني فقير إليها فقر لا ينفك عنه. أولا بحاجة إلى من يجلب له إلى النفع الذي يتنعم به، إلى النعيم الذي يتنعم به في الدنيا والآخرة، فهو لا يستغني عن هذا. الثاني أنه فقير إلى دفع ما يضره من الألم في الدنيا والآخرة. الثالث أن لكل واحد من الأمرين سبب، المنعم المحبوب له سبب، والمؤلم المكروه له سبب. هذه أمور أربعة، يعني لا بد لكل واحد منها. وإذا أمعن الإنسان النظر فيها، وإذا هي كلها بيد الله جل وعلا، لا يملك الإنسان منها شيء، فيجب اللجوء إليه ثم تحصيلها أيضا بفعله. وقد تكون السبب أيضا سبب آخر، بدعاء أخيه أو بدعاء ولده أو بدعاء قريبه أو ما أشبه ذلك، أو بعمله من صدقة أو غيره. ولهذا شرع لنا أن نصلي على جنائز أموات، أن هذا ينفعهم وبدعائهم، ولم يكن ذلك ما كان للصلاة فائدة. وكل ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به وبينه. والمسؤول الذي يسأل هو الله جل وعلا، لا يتأثر بشيء من ذلك وهو غني عنه، والسائل والمسؤول له كلاهما فقير إلى ذلك. حتى من هو أرفع من جميع الخلق يعني في العبودية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره الله جل وعلا أن يستغفر لذنبه وأن يتوب. وهذا يدل على إيش؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وآخر سورة نزلت من القرآن قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أن نقول أنه استغفر يعني استغفر لأمتك، وسبح بحمد ربك لزيادة حسناتهم، كما يقول المتطرفون الذين يقولون أن الرسول لا يقع في ذنب، ومن قال أنه يقع في ذنب فهو كافر. كل هذا ضلال وبعد عن الحق. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير إلى ربه، فقير إلى مغفرته وإلى رحمته، وهو بحاجة إلى التوبة، فكان يستغفر ويتوب، وكلما عمل عملا رفعه الله به درجة، كما يدل على أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. أما قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا معناه

الاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا، وإذا لم يفعل ذلك فهو لم يستعمل النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه كما ينبغي، يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا. ثم يقول إن الإيمان يزداد بالحسنات، لأن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أنه مركب من أمور ثلاثة، مركب من القول، فلا بد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، الله جل وعلا يقول قولوا آمنا، فلا بد من القول، ويتبع ذلك الأقوال التي يقولها طاعة لله جل وعلا بلسانه كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فالأقوال كثيرة في هذا، وهي تابعة لقول لا إله إلا الله أول شيء، فالإنسان لا يدخل في الدين الإسلامي إلا بهذا. وعمل، إن كان قول اللسان عمل لكنه خاص، فالعمل يكون بالجوارح، جوارح الإنسان، إن القيام عبادة، كونه يقوم لله جل وعلا، والركوع والسجود، وكذلك صدقة وغيرها من الأعمال، فهي إيمان بالله جل وعلا. وكذلك النيات والمقاصد التي هي أساس هذا، فالنية التي المقصد هي التي تبعث على القول والعمل، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة تيكون الإنسان مؤمنا. ثم الزيادة فيها، كلما ازداد زاد منها زاد إيمانا، ولهذا كل ما كثرت يعني أعماله بالخشوع اللي هو عمل القلب والإنابة إلى الله جل وعلا كان أقرب إلى الله وأعظم إيمانا من غيره. ولذلك تفاوتت درجات المؤمنين، كونهم تتفاوت مقاماتهم في الإيمان، كما يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، أنه يذكر الأعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يذكر أنها من الإيمان. وإن كان هذه المسألة أخطأ فيها من أخطأ كثيرا، ومع كثرة الأدلة عليها، وفي القرآن مواضع متعددة تدل على أن العمل إيمان، كقوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان هنا المفادات وهي عمل، والكفر الإخراج، إخراجهم من ديارهم. وكذلك كل طاعة تكون إيمان، كل معصية تكون كفر. والمقصود أن هذا التعريف عند أهل السنة تعريف دقيق يدل على الفهم، الذي يقول مثلا أن العمل أنه شرط، أو أنه شرط للصحة، أو شرط غير ذلك، معناه أنه ما فهم تعريف الإيمان عند أهل السنة. والشرط معروف أن الشرط يسبق المشروط، كيف يكون الشرط العمل شرط للإيمان وهو العمل يسبق؟ أما كونه مثلا العمل الصالح، العمل عطف على الإيمان في آيات كثيرة، فهذا إما للاهتمام به أو لأنه جزء منه، الجزء الأكبر أنه لا بد منه. والشيء قد يعطف على نفسه، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهو عطف الشيء على نفسه أيضا كثير. المقصود أن هذا الذي ذكره الشيخ، وأن العمل يزيد وينقص بالطاعة، أمر متفق عليه عند أهل السنة. وقوله هذا هو الإيمان الحقيقي، هو الإنعام الحقيقي، يعني الإيمان هو النعمة الحقيقية. أما نعمة الدنيا من كثرة المال والصحة والولد وغير ذلك، يقول اختلف فيها هل هي نعمة ثم نعمة أو أنها ليست بنعمة، لأنها تنتهي وتنسى وقد تكون وبالا على الإنسان. صحيح أنها إذا استعملت في طاعة الله فهي نعمة، وإذا لم تستعمل في طاعة الله واستعملت في المعاصي فهي نقمة ومضرة. فالمقصود أن بحاجة دائما إلى الإيمان، الإيمان إذا كان يزيد وينقص فينبغي أن يهتم الواحد للزيادة. لذلك شرع الله لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. بعض المفسرين يقول اهدنا يعني ثبتنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، فالثبات عليه أمر مطلوب جيد، ولكن ليس هذا المقصود. فالمقصود أن يزداد الإنسان إيمانا بعد إيمانه، والهداية بعد هدايته، ولا تتم الهداية تمامها حتى يأمن الإنسان من النار ويدخل الجنة. كما سئل الإمام أحمد قيل له متى يأمن المسلم أو يطمئن، قال إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ما فيه طمأنينة ولا فيه أمن من خوف الله جل وعلا، هو خائف. فالمقصود أن العمل أنه داخل في الإيمان، فينبغي أن يكون الإنسان حريصا على زيادته، وأن نعم الدنيا ليست نعمة على الإطلاق، وإنما هي نعمة عليه إذا استعملها في طاعة ربه جل وعلا ولم يستعملها في المعصية. وإن كان كل خير يحصل في الدنيا والآخرة فهو من الله جل وعلا، أما الإنعام بالدين فهو أن يهديه الله جل وعلا للإيمان، وأن يستعمله بطاعته جل وعلا، وهذا كله فضل من الله جل وعلا بلا استحقاق، ابتداء من الله جل وعلا. وذكره مثلا القدرية الذين يقولون إنها نعمة من حيث أن الله أقدره على الطاعة، فهي يستوي فيها الكافر والمؤمن، فلا فرق بين المؤمن والكافر في هذا عنده، ذلك أن الله أعطى هذا عقلا وأعطى هذا عقلا. يقول مثل الرجل الذي مثلا أعطى أولاده سلاحا، فواحد منه استعمله في الجهاد في سبيل الله، والآخر استعمله لقطع الطريق وقتل الأنفس بلا حق، فالأمر يعود إليه، وذلك بناء على أصلهم الفاسد أن الإنسان يخلق فعله، وأنه ليس لله على الإنسان نعمة تخصه، يعني المؤمن تخصه دون الكافر. وإذا قيل لهم مثلا قول الله جل وعلا، إن الله جل وعلا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يقولون زينه وكرهه يعني بين طرقه، فبيانه وترغيبه فيها هو تحبيبه، وكذلك بيانه والبيان يستوي فيه المؤمن والكافر، والترغيب والترهيب يستوون فيه. كل هذا ضلال، لهذا هم لا يرون لله نعمة على المؤمن زائدة على الكافر، ويرون أنه يجب على الله أن يفعل بالعبد الأصلح له. هل يجب على الله شيء؟ ويقال أن هذه المسألة هي التي رجع بسببها أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، ولكن نادي أبو الحسن الأشعري وضع عليه أشياء كثيرة، إما لتحسين وضعه أو رفع منزلته أو لغير ذلك. يقول إنه سأل شيخه الجبائي، قال له أخبرني عن ثلاثة أخوة، أحدهم مات صغيرا والآخر مات كبيرا كافرا والثالث مات كبيرا مؤمنا، هل منزلتهم واحدة؟ قال لا، الكافر في النار والصغير والمؤمن في الجنة. قال له أفي منزلة واحدة؟ قال لا، الكبير أرفع منزلة. قال لما؟ قال لي أنه صلى وصام وجاهد وأتى بأعمال كثيرة فرفعت منزلته. قال ألا يحتج الصغير على ربه في هذا؟ يقول يا ربي لما تركتني أعيش حتى أعمل الأعمال فأصير بمنزلة أخي؟ قال يقول الله له رأيت الأصلح لك أن أقبضك ميت صغيرا. قال إذن ينادي ذلك الشقي من طبقة النار يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى ما أكون في النار؟ قل فوقف الشيخ ما كان له جواب عن هذا، هذا أبطل قولهم أنه يجب عليه أن يعمل الأصلح، الله يعمل ما يشاء تعالى وتقدس. وهم يرون أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا أحد أصول دينهم، أنهم بنوا دينهم على أصول خمسة غير الأصول التي عند المسلمين، هذا أحدها. المقصود أن هذا باطل الذي ذكره شيعا عنهم، وهم أهل المحال، مشبهة الأفعال نفاة الصفات، هكذا يسميهم أهل السنة، فهم يشبهون أفعال ربنا جل وعلا بأفعالهم ويقيسونها عليه، بناء على ذلك نفوا وجود الجنة والنار الآن بناء على هذا التشبيه، لأنهم يقولون لو أن رجلا مثلا بنى بيتا ثم أودعه ما يحتاج إليه من الأثاث ومن المأكولات ثم غلقه ولم يسكنه ولم يسكنه لكان ذلك سفها مخالفا للعقل. كذلك وجود الجنة الآن وجود النار بلا سكان لا يصلح، ولكنها ستخلق فيما بعد، وكله أمور يقولونها من أفكارهم القاصرة، ولا يعتبرون بكتاب الله جل وعلا وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا عوقبوا بقسوة القلوب والبعد عن الحق، إن الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقلبوا أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول ما جاءهم فحصل تقليب القلوب والأبصار. والأصل في هذا أن العبد فقير إلى الله دائما، يجب أنه يسأل ربه بفقره وبغنى الرب عنه جل وعلا معترفا لذلك تقصيره، وأنه إذا حصل له نعمة فيقر بأنها من ربه جل وعلا. لهذا جاء في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني اعترف، اعترف بالنعمة واعترف بالذنب، فالاعتراف توبة ورجوع إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن الله جل وعلا لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإنما السؤال إذا حصل يجب أن يكون للنفع، لنفع الجميع واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما أن يسأله استقلالا حتى وأمور الدنيا فإنها محرمة، مسألة الناس محرمة إلا ما استثني عند الضرورة، كما في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم ما سأل ثم أعطى ثم سأل ثم أعطى ثم سأل، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة، رجل تحمل حمالات يعني في سبيل الإصلاح يجوز له أن يسأل وإن كان غنيا لئلا يحجم الناس عن الإصلاح بين الناس. الثانية أن يصاب بجائحة تجتاح ماله، يحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم تحرم عليه. والثالث إنسان أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون أنه أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش. ومع ذلك فهي سحت، يعني يتكثر بها متكثر بها يتكثر إلى النار، أسأل الله العافية. فخلاف السؤال الله جل وعلا فإنه يأمر بسؤاله، قل واسألوا الله من فضله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو جل وعلا يأمر بسؤاله وهو الغني الكريم الجواد بلا حاجة إلى العباد فهم المحتاجون إليه، وهو ربهم ومعبودهم الذي يجب أن يعبدوه ويفتقر إليه في كل وقت وفي كل حاجة يحتاجون إليها، ولا يلتفتون إلى الخلق، فالخلق كلهم مثلك أو أضعف منك، فكيف تسأل مخلوقا؟ فسؤال المخلوق والاستغاثة به كسؤال الغريق بالغريق أو أقل من ذلك. الغريق ما أنقذ نفسه حتى ينقذ الآخرين. ما إن كان قصده السائل قصده النفع له ولغيره واتباع السنة فيكون ذلك مثابا، أما إذا كان قصده حصول مطلوبه كما يقول الشيخ من غير قصد منه الانتفاع المأمور الذي أمر بالسؤال أمر بالدعاء، قل فهذا من نفسه أتي لأنه خالف أمر الله جل وعلا فهو آثم في ذلك. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله جل وعلا به أحدا من الخلق، وإنما يأمر جل وعلا بما فيه النفع لعباد الله جل وعلا، ولهذا أمر الرسل أن يسألوا. أما ما ذكره في حديث 70,000 قل فيه أنهم لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، والرقية جائزة أما إذا حصلت بدون طلب فلا تمنع السبق إلى الجنة، أو الإنسان نفسه رقى لأن رقى أو أنه رقي بلا طلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أهله ورقاه جبريل لكن بلا طلب، والسبب أن الطلب والسؤال من المخلوق يحصل فيه نوع التفات من القلب إلى ذلك المطلوب منه وافتقار إليه، وهذا فيه تقصير من في التوحيد، فالقلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا لا يلتفت إلى أحد من خلق الله جل وعلا، بل يكون مستغنا بالله عن كل أحد. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم ما بايع بعض خواص أصحابه شرط عليهم أن لا يسألوا أحدا شيئا، يقول فكان أحدهم يسقط الصوت من يده وهو بعدما ركب والناس تحته للراحلة فلا يقول لواحد ناولني الصوت، ينزل ويأخذه بنفسه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا أيضا يدلك على أن مسألة الغير أنها فيها ضرر للإنسان، فيها ضر، أنه لا ينبغي أن يسأل، أنه يسأل للأمر الضروري الذي لا بد منه. ولا ينافي هذا كون الناس يتعاونون، يعاون بعضهم بعضا، فالمعاونة في الخير مطلوبة وليست من هذا الباب، وكذلك فعل الأسباب التي مضى فعلها. وسبقا قلنا الأسباب تنقسم إلى قسمين، سبب مشروع مأمور به وسبب غير مشروع، مثل التقوي بالرزق أو بغيره على أمر منهي عنه وإن كان فيه نفع